مرحبا، أنا إسراء. وأنا اسمي إسراء كمان. إحنا أمهات عرب، قررنا نعمل بودكاست بدعم لغتنا وهويتنا العربية. الموضوع مش سهل وإله تحديات كبيرة، بس إحنا قد التحدي. شاركونا برحلتنا على ماما بالعربي. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم ببودكاست ماما بالعربي. حلقة اليوم عن العربي وكورونا، كيف كورونا أثرت على لغة أولادكم العربية. أولادنا هالأيام معظم وقتهم عم بيكون قدام الآيباد أو عم بيحضروا تلفزيون. شو الأشياء اللي عم بيحضروها؟ هل منقدر ننمو اللغة العربية بفترة الكورونا؟ شو رأيك إسراء؟ هلأ كورونا أكيد هي وقت كتير كان صعب على الكل، ولسه صعب، ولسه صعب. هو الأمل اللي عم بدفعنا لنكمل بنفسية حلوة وبنظرة إيجابية للجاي، بس مش كل حدا عنده هاي الطاقة. بس إحنا إن شاء الله نقدر نقدم خيط ممكن يساعد الناس. بس أنا لو إحنا طلعنا عليها، إحنا كل يوم وكل لحظة منعيشها مع أولادنا هي لحظة ممكن يتعلم فيها إشي. ولو أنا بلشت من عادات يومية بسيطة لنفسي، رح ألاقي ابني رح يصير يقلدني شوي شوي، لأنه أغلب الطلاب طبعا تيتشر شو بدي أعمل، جزء من شخصيتي. معظم الأطفال بيتعلموا بالقدوة. فلو أنت كنت قدوة حسنة لطلاب لو كنت قدوة حسنة لأطفالك ولأولادك، رح تلاقي التغيير صار شوي شوي. فكورونا خلتنا نقعد مع أولادنا أكتر، وهذا الإشي اللي أنا صراحة ساعدني بكورونا، إنه أنا كان دايما عندي إنه تأنيب الضمير إنه أنا ما عم بقضي وقت كفاية. أنا الوقت النوعي الكواليتي تايم عندي كتير أقل من اللي أنا رسمته لحالي ولحياتي كأم مع بناتي. بس صرت الوقت اللي أنا عم بلاقيه فاضي، صرت عم بستغله إنه أنا أعرف بنتي على شوز مثلا أكتر بالعربي، فنقعد مع بعض على أشياء مثلا على كوميديانز عرب، نقعد مع بعض تسمع بهاي الشوز، عم تسمع كتير عربي، عم تتعرض لمفردات أكتر بالعربي على لهجات مختلفة، ممكن سوري ممكن مصري ممكن أردني، وتسأل وتجاوب وهيك. فحصيلتها اللغوية صارت كتيرة، يعني صار عندها كتير مفردات. سو أنت بتحسي إنه بنتك العربي تبعها تحسن بوقت الكورونا؟ لأني أنا عم بسمعها عربي كتير. هي مثلا مستحيل تتعرف على مثلا كوميديان عربي لو أنا ما دلتها عليه، ولا تضحك عليه، ولا تفهم عن النكت تبعتنا. فأنا كتير مبسطت إنه صار شخصيتها المفضلة، وصار كل يوم خميس لازم نقعد على هذا الكوميديان أنا وياها مع بعض. فهذا إنجاز، حتى لو إنجاز صغير فهذا أوكي إنجاز. فأنت يعني أخذتي وقت الكورونا وعملتي فيه تويست يكون وقت إيجابي بالضبط، انه هيك اشي يخفف عنا هذا الضغوطات، اشي يضحكنا، اشي يسلينا. لو انت ما عندك يعني هالطاقة وهالانرجي انه انت والله تقعد وتقرأ لأولادك وولادك يسمعوا لك انت بالعربي، لا طب حط لهم شو بيضحك قدامهم واضحك على هذا الشو وعلموا كلمتين جداد بالعربي ولا بالأردني ولا بالسوري. يعني يا ريت لو حكينا بهذا الموضوع قبل الكورونا إسراء. مش انا بالنسبة لي بوقت الكورونا حسيت بنتي وأولادي كلهم بعدوا كتير عن اللغة العربية. ونعم كنا بالبيت مع بعض دايما، بس مش مع بعض. يعني أنا بغرفة، بنتي على الآيباد بغرفة تانية، الأولاد التانيين عم بلعبوا الأصغر تحت. يعني كنت بحاول إني أشد على اللغة العربية، بس بنفس الوقت الأونلاين تبع اللغة العربية حسيته إشي كتير صعب إني أحاول أتابع مع بنتي كل درس كل يوم بيومه، مشانها ما عم تلقط عربي أي إشي من الأونلاين. صح، هذا الاشي اللي انا بلشت فيه الحلقة، انه هذا تحدي كتير كبير. يعني ابنك اذا كان عم يلقط 50% من المدرسة، هلأ صار يلقط 10%، لانه هو الحصة تبعته اونلاين والمعلمة مش معه على ارض الواقع، وهو اصلا يعني اذا كان يشوفها سنسكريتي فهلأ صار يشوفها سنسكريتي، يعني اكتر اكتر تعقيد، عرفتي؟ فيعني صار الموضوع كتير معقد صراحة. بس خلينا نضل إيجابيين. أها، عم بحاول. يعني لو ابنك ما قدر إنه يفهم يعني أونلاين، وأنا متأكدة إنه معظم الأهل اللي قعدوا مع أولادهم أونلاين، وخاصة إجوا على حصة العربي وسمعوا كمية الصراخ اللي عم بتصير على الميتينج، فهو تعقد هو وابنه. او ماي جاش، الصراخ اللي بسمعها بالميتينج تبع اللغة، محمد اطفي المايك، ميوت، اعمل ميوت، ارفع ايدك وما تشارك. انا متأكدة انه احنا بنتي كانت لما نعمل الاجتماع تبع الاهالي على الزوم، المدرسة تضلها تحكي بكون لسه عم بحاول اشرح الموضوع، بتصير تكبس لي ايدها، رفعت ايدها، بحكي نعم تمارا لسه عم مس، ما فهمت ما طب خليني اكمل شرح، بلكي فهمتي بلا مس، ماما حكت لي لما ما افهم احكي اني ما فهمت، مس ما فهمت. شك بتزهقني من كل ما بتحكي ما فهمت. فيعني عن جد الوضع صعب للمدرسات ومدرسين والطلاب كمان نفس الوقت. صح، اكيد انا متاكده انه الموضوع صعب، بس الاولاد اذكياء، الاولاد بيسمعونا واحنا بنحكي عن عقدتنا من اللغه العربيه. خلينا نكون احنا، ما فيش قاعدة بتصير بين اصحابنا واصدقائنا الا نجيب موضوع اللغة العربية، وانه معلمين العربي عصبيين، وانه المدرسة ما بتهتم بالعربي. فطبعا الاولاد سمعونا، والاولاد استغلوا هاي النقطة وصاروا يتحججوا بالعربي. نعم، فبدنا نغير هاي وزي ما قلنا قبل، ابدأ بنفسي. اها، بحالي. تمام. نبلش بحالنا، بدنا نغير هذا الاشي، بدنا اياهم يحبوا العربي، بدنا اياهم يعرفوا المغنيين اللي كنا نسمعهم واحنا صغار. لما بابا كان يصحى كان يشغل فيروز، انا بصحى بشغل فيروز. انا بالسيارة، بطريقنا للمدرسة، بطريقنا للمول، بطريقنا لبيت جدهم، بحط اغنية انا دمي فلسطيني. يعني بدي تعرف مين محمد عساف، مين فيروز. صح. هيك الأغاني اللي بتعرفيها الفنكي، الأشياء اللي هيك بنسمعها بالشوارع وإحنا ماشيين بعمان لما نروح على الصيف، وهيك يعني هاي الأشياء اللي رح تربطه بكلتشر واللغة بالنهاية هي مش بس لغة قراءة وكتابة، هي أشياء كتير أكتر، هي musical instruments. يعني في أشياء اللي هو مثلا القانون، أنا دايما بشغل هيا وقت المديتيشن لبنتي، وقت المديتيشن لما بدها مثلا زهقتني وأنا معصبة، وهذا بكون طبعت لها، بتعرفيهم هدول الكالورينج شيتس تبعت mindful coloring. أها، mindful coloring، وبشغل لها معزوفات قانون، واحد اسمه رياض صنباطي، يا إلهي يا إلهي. وعن جد حاولوا تجيبوا تطبع من هاي الأشياء، اعملوا search mindfulness coloring، ولما تحس إنه الوضع هايج بالبيت شغل وقول له بس اسمع، شغل بس إذنك. طب ما هو الولد لما سمع معزوفة قانون ولا معزوفة عود، طب هذا الإشي ارتبط بإشي حلو هو عم يعمله، مش بس حصة عربي هو مش فاهم منها إشي. فالحل بإيدنا. نعم. عن جد الحل بإيدنا. أنت كيف تطلع على العربي رح يطلع عليها ابنك. نعم. وإحنا كيف منحاول نغير، هي عادات يومية، غير عادتك اليومية. لما تعمل مثلا أولادك عم بيعمل رياضة، طب هو عم يحكي الانستركشنز بالإنجليزي، احكي له إياها بالعربي، احكيها عربي وإنجليزي، خليه يسمع اللغتين حتى لو ما عادها، احكي له إياها. إذا هو عم بيروح after school activity، أي تدريب، طب بالطريق احكي له إنه مثلا أنت رايح كذا تعمل كذا، أعطيه الانستركشنز بالعربي، أعطيه تعليماته بالعربي، عرفتي؟ أنتوا قاعدين مع بعض بكورونا، إنه أوكي ما طلعنا ما رحنا ما إجينا، بس إحنا مع بعض بالبيت، اتعاملوا مع بعض بالبيت بلغة عربية، أعطيه مصطلحات الحب العربي، احكي له تسلم إيديك. فأنا كتير مصطلحات حب حلوة بالعربي، إنه حبيب قلبي، نور عيوني، على راسي، على راسي، على راسي. عرفتي؟ هاي الأشياء كلياتها عن جد بتصير. يعطيك العافية عنده. يعطيك العافية. تسلم إيديك، من إيدين ما نعدمها. عرفتي؟ إن شاء الله منفرح فيكي. ان شاء الله نفرح فيكي والله. اسرار كل اللي بعرفهم عم بطلعهم. شفتي شفتي شوي شوي عم بتطلعيهم، والله ما سمعتيهم من خالته. هو يعني كمان التسجيل هذا البرنامج عم بيساعدني باللغه العربيه يعني. ما هي من هون بلشت اصلا، هي انه احنا نساعد بعض. نعم. عشان نساعد الجيل اللي جاي ان شاء الله انه يقدر يرجع يحكي مع بعض بالعربيه، ونسمعهم بالمول عم يحكوا بالعربي مثلا. ممكن يمكن يمكن ان شاء الله. طيب اذا هيك لعاد، مدام بنتي عم بتقضي معظم وقتها على الايباد او على التلفزيون، وعم يجيها ميديا كتير عم يدخل عليها، رح احاول اني اركز هاي الميديا انها تكون مش بس باللغة الانجليزية، انها مكسة شوي بالانجليزي شوي بالعربي. يعني انه نلاقي برنامج عربي نحضره مع بعض، ننزل لها كم من ابلكيشن على الايباد، قصص عربيه، اشي نحاول ندخل اللغه العربيه، حاول ادخل لها اللغه العربيه اكثر. في كتير العاب اسراء، عن جد في كتير العاب. لو بتفتحي مؤسسه الملكه رانيا، هي بتشتغل كتير على اللغه العربيه، عاملين اكثر من تطبيق باللغه العربيه، وفيه قصص وفيه طبخ وفيه ألعاب وحروف وقصص حروف، يعني أكتر من إشي باللغة العربية. طب إنه بدل ما تنزل كل الأشياء باللغة الإنجليزية، طب إنه نزله تطبيقين باللغة العربية وخليه يقضي وقت على الآيباد باللغة العربية. وأغاني كمان باللغة العربية. أوكي خلاص، بنحاول ندخل اللغة العربية شوي شوي علينا عشان تصير جزء من حياتنا اليوم. بالضبط. شكرا لاستماعكم لبودكاست ماما بالعربي. نتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم. شاركوا الحلقة مع أهلكم، أصحابكم، كل حدا ممكن يستفيد من حلقتنا. شكرا كتير لكم مرة تانية، ومع السلامة. باي باي. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh